الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. وصلنا إلى الصفحة 94 من هذا الباب، من هذا الكتاب، باب ما يكره في الصلاة. بعد أن بينا أركان الصلاة وواجباتها وفروضها، وبينا السنن والمستحبات والنوافل، قال: يكره الالتفات لغير حاجة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة، عن التفات الرجل وهو في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. حديث صحيح، هو كما في الهامش البخاري والترمذي، وقال حسن صحيح. ولا تبطل الصلاة به ما لم تستدر بجملته أو يستدر القبلة، يعني هناك قد تنحرف قليلا ولكن لا تستدير بوجهك وتستدر القبلة، لأن من شروط القبلة، من شروط الصلاة الاتجاه للصلاة للقبلة. ولا يكره للحاجة، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، لأن سهل ابن الحنظلي قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال: وكان بعث، أي النبي، بعث النبي، بعث أنس ابن أبي مرثد طليعة كالذي ينظر إلى حال العدو. رواه أبو داود، قلت في الهامش، وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي وأبو داود في السنن. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، هكذا وهكذا، ولكن لا يستدير. رواه النسائي، قلت، وصححه الحاكم وفقه الذهبي، وكذلك رواه الترمذي. ويكره رفع البصر لما روى البخاري أن أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لتنتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. قال: ويكره أن يصلي ويده على خاصرته. قلت في هامش زيادة: الخصر وسط الإنسان، والخاصرة رأس الورك عند السروال، الأستك بتاع السروال في المنتصف هنا، يعني رأس الورك، يعني أن يضع المصلي يده في وسطه وهو الصلب، يعني هكذا، يبقى حاطط كده، يبقى كأنه على شكل صليب، يعني وهو الصلب في الصلاة. وقيل: الحق الخاصرة. وقال ابن سيرين: هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي. فقال: ويكره أن يصلي ويده على خاصرته، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه البخاري ومسلم. ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو يشمر كميه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. تناولت الكلام تفصيلا حتى يفهم. قلت: هذا الحديث رواه البخاري تحت بابين، في صحيحه باب لا يكف شعرا، وحديث لا يكف ثوبه في الصلاة، فجعل الأمر في مسألة كف الشعر أو الملابس في الصلاة، اللي هو الكف هكذا، تفعل ملابسك هكذا، وكف الشعر أن تجعل فيه توكة وما شابه، يعني تمام. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وجاء في حكمه، في حكمة النهي عن الكف، يعني وجاء في حكمة النهي عن كف الشعر والثوب أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة، أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة. قال ابن حجر: وفي سنن أبي داود بسند جيد، انتبهوا لهذا الحديث، وفي سنن أبي داود بسند جيد أن أبا رافع الصحابي رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما يصلي وقد غرز ضفيرته في قفاه فحلها وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك مقعد الشيطان. وظاهر الحديث يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة. انتهى كلام ابن حجر. قلت: وهذا يفهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كما دخل مكة يوم الفتح كانت له ضفائر، فعلى ظاهر الحديث أنه فك ضفائره قبل أن يصلي 8 ركعات الضحى كما من حديث أم هانئ، أو يقال هذا حديث صلى فيه بضفائره وكان هذا جائزا ثم نهي عنه، أو يقال النهي بعد هذا الحديث، ولا ندري المتقدم من المتأخر والناسخ من المنسوخ. والقاعدة لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، فيجوز ذلك في الأمرين، ولكن حديث أبي رافع مبين وحديث أم هانئ مجمل، فيحمل المجمل على المبين ويقدم حديث أبي رافع على الحديث أم هانئ، والله تعالى أعلى وأعلم. فصل: ويكره التروح لأنه من العبث، يقف على قدم ويسند على قدم ويغير هذا من كثرة الصلاة مثلا في التراويح وما شابه. ويكره مس الحصى لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمس الحصى، فلا يمسح الحصى. من المسند، قلت في الهامش هنا، ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. ويكره أن يكثر الرجل مسح جبهته، لقول ابن مسعود: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. وقوموا لله قانتين، يعني خشوع وعدم كثرة الحركة وما شابه. تمام. قال: ويكره النظر إلى ما يلهيه، لما روت عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بإنجابيته. جهم ابن حذيفة أهدى إلى النبي إنجابية، يعني عباء أو قميص أو جلبية، ولكن لها ألوان مزركشة، فالنبي لما صلى فيها شغلته هذه الألوان، فأمرهم أن يذهبوا بها. قلت: وليس في الحديث نهي مؤكد وجازم على الحرمة، لأنه أرى غالب الأفارقة لا سيما أراهم هنا في عزبة الهجانة يلبسون ألوانا صفراء وحمراء وخضراء، ويعني كأنه فرح، فغالبهم يصلي هكذا، فإن قلنا هذا حرام مش هيصلوا يعني. فالمسألة، لذلك قلت ليس في الحديث نهي مؤكد في الحرمة، فالقضية هنا يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أميطي عنا كرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري. هذا الحديث استدل به على حرمة التصاوير، حتى على، لذلك ذكرت حديث هنا: إلا رقما في ثوب، كما في صحيح مسلم، إلا رقما في ثوب، حديث صحيح، ولكن إلا رقما في ثوب فسره البعض على أنه يجوز التصوير، لا تجوز التصوير إلا في شيء فيه تصوير رقم في ثوب، في طبق أو في قماشة أو ثياب أو ستارة، ورددنا عليهم ورد علماء عليهم بهذا الحديث: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. والنبي لما دخل كما في صحيح مسلم بخاري ومسلم لما دخل على عائشة فوجدها وضعت سترا به تصاوير فنهاها عن ذلك. فهنا هذا الأمر لابد أن تنتبه إليه. قال: ويكره كثرة التميل لقول عطاء إني لأحب أن يقل فيه التحريك. الواحد المفروض إن كان بين يدي الله فلا بد أن يستقر ويطمئن وتصيبه الشدة والخوف والرهبة من الله سبحانه، أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. والعلماء يضربون الأمثلة بما يقرب للناس، يعني مثلا واحد رجل عامل أو فراش أو ما شابه وأمامه المدير وصاحب المصنع، بلا شك سيتجمل فوق التجمل الذي يتجمله مع خطيبته التي يتجمل لها دائما وأكثر. فالشاهد هنا أنت تصلي بين يدي الله. فقال: ويكره كثرة التميل لقول عطاء إني لا أحب أن يقل فيه التحريك. القضية هنا لابد من الوعي. يعني بعض الأخوات كانت تسأل، والنساء كبيرات وصغيرات، الحجاب المفروض إحنا بنتحجب عشان الناس بتبصينا، طب أنا بصلي في البيت إيه المشكلة أن أنا ما أتحجبش؟ فالمسألة هنا قضية بيبقى فيه ولا بد أن ترد عليها، هي عندها وجهة نظر ولا بد أن تقنعها، ما تقولهاش حرام ومش حرام ما ينفعش الكلام ده، تبين لها الفهم. هتقول لها إن ممكن تقول لك لازم تفهمني، فلا بد من قضية مسألة فقه الدعوة إلى الله على البصيرة واعتبار الواقع مهما كان لابد أن يكون عندك البصيرة للرد. ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ويكره كثرة التميل لقول عطاء إني لا أحب أن يقل فيه التحريك وأن يعتدل قائما على قدميه إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك. فأما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلا بد من التوكي على هذا مرة وعلى هذا مرة، اللي هو التروح. تمام. قال فصل: ولا بأس بعد الآي والتسبيح، لأنه روي عن عطاء والحسن وابن سيرين، ولا بأس بعد الآي والتسبيح حتى في الصلاة يقول، يعني لأنه روي عن حسن عن طاووس والحسن وابن سيرين. هو كما قال إمام أحمد: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فإن اضطر إلى ذلك مسألة يعني عد الآي حتى يعلم ما قرأ ماذا وما شابه، يعني من باب التيسير يعني، والأولى عدم ذلك. قال: ولا بأس بقتل الحية والعقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، كما في صحيح الترمذي، وقال حديث حسن صحيح وأبو داود: وإن قتل القملة فلا بأس. قلت: ومن ثم كل ما يفسد الصلاة من الحشرات ومن غيرها. فالمسألة هنا ليست على الحصر، ولكن العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. تمام. فإن تثاءب في الصلاة استحب له أن يقضم، يعني يمنع ويرد التثاوب. فإن لم يقدر وضع يده فيه لقول رسول الله: إذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع، في رواية: فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. قال: هذا حديث حسن صحيح. وأيضا في الهامش قلت: رواه مسلم. قال: فليضع يديه على فيه فإن الشيطان يدخل. وإن بدره البساق بسق عن يساره، لو كان في الصلاة، لأنهم هناك كان فرش المسجد بالحصى فما فيش مكت وما شابه يعني. وطبعا الفتوى تتغير بتغير الأحكام والزمان والأشخاص، فلابد أن نراعي هذا. من السنة أن تصلي بالنعلين، والنعل إن دخلت به في يوم مطير وشتاء ودخلت وأنت مليء بالطين وستصلي سيكرهون الحديث ويكرهون السنة، فلا بد من الوعي. نعم. قال وإن بدره البساق بصر بسق عن يساره أو تحت قدمه، فإن كان في المسجد بسق في ثوبه وحك بعضه ببعض، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة من قبل في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنخع أمامه، النخاع والبلغم، فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ وإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم الراوي فتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض، وإن سلم على المصلي ورد بالإشارة، ده حاجة تانية يعني، فكلام القاسم فتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض، ثم قال: وإن سلم على المصلي رد بالإشارة، هو يصلي مثلا السنة فدخل صاحبك وقال السلام عليكم، لما روى جابر قال: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي هكذا، فلما فرغ دعاني وقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. متفق عليه، حديث في البخاري ومسلم. هذا ما كان مما يكره في الصلاة. ثم انتقل ابن قدامة رحمه الله باب الجماعة، فقال: الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيتحطب ثم آمر بالصلاة ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. قال: وليس شرطا لصحة الصلاة. فرق بين الوجوب والشرط، ومن ثم الصلاة صحيحة، صلاة المنفرد صحيحة بدون جماعة. فقال: وليست شرطا للصحة، لصحة الصلاة. وهذا الحديث استدل به على الوجوبية والفرض، وتكلم فيه ابن حجر كلاما كبيرا جدا في فتح الباري، لن أنقله لأنه كثير، ولكن سأنقل كلاما آخر في مسألة، في نفس المسألة في أمر آخر، لقول النبي. فقال: وليس شرطا للصحة، لقول النبي: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ اللي هو المنفرد ب25 درجة. متفق عليه، وفي رواية ب27 درجة. فإن أما الرجل عبده أو زوجته كان جماعة لذلك، يبقى دي جماعة ولو ليست في المسجد. وإن أما صبيا في النفل جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس في التهجد. قال: فصل. ويجوز فعلها في البيت والصحراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أينما أدركتك الصلاة فصل. وفعلها فيما كثر، وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه في المسند، قلت، وأبو داود والحاكم في المستدرك. ثم قال: وقد حكم أئمة الحديث يحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم لهذا الحديث بالصحة، وكذلك صححه الذهبي. هذا الذي قاله الإمام ابن قدامة، واختصرت منه بعض الأمور لأن المسألة واسعة جدا، وهو رجح هذا القول وقال هو على الوجوب وليس على الصحة. واختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافات كثيرة، من حديث صحيح مسلم وغيره لما استأذن عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى استأذنه ألا أن يصلي في بيته، فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ثم هناك حديث آخر، حديث عتبان بن مالك، وكان ضريرا وطلب ما طلبه عبد الله بن أم مكتوم فأجاز له ذلك. وحديث صلاة الرجل تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، هذا من أقوى الأدلة على أن الجماعة ليست على الفرضية الحتمية التي من غيرها لا يجوز الصلاة، وستأتي بعض إن شاء الله أتكلم. فقلت هنا في الهامش هل صلاة الجماعة واجبة أم لا؟ قلت أقوى حديث في المسألة الحديث المتفق عليه آنفا تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، وأفضل هنا كقاعدة تؤكد الأفضلية، أفضل أفعل تفضيل الفضيلة في الجماعة والفضيلة في المنفرد، كقاعدة تؤكد الأفضلية على صلاة الجماعة، وكذلك صلاة الفرد لوجود الأفضلية فيهما، وهو حديث كلي في المسألة، ولو وجد في المسألة أحاديث تحتمل الوجوب فالجواب قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، وهي مجمع عليها، فهي أقوى من قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، كما بينت ذلك في كتاب التعارض والترجيح بين القاعدتين، وهو كتاب مهم في المسألة، وقد ذكرت في الكتاب عشرات المسائل والتفريعات التي تؤكد صحة هذه القاعدة فارجع إليه. وكذلك قال الإمام الحافظ الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام، وكنت أشرحه في هذا المسجد، كما في حديث جابر في الصحيحين مرفوعا إلى النبي قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، رواه البخاري ومسلم. قال ابن دقيق العيد في شرح الحديث: هذا الحديث صريح في التخلف عن الجماعة في المساجد بسبب أكل هذه الأمور، واللازم عن ذلك أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان، أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء. فإذا آذت إن حملنا النهي عن القربان على التحريم، وجمهور الأمة على إباحة أكلها، الحديث الصحيحين وإجماع الأمة على ذلك، إباحة أكل البصل والكرات والثوم وما شابه، وعلل بشيء يختص به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإني أناجي من لا تناجي، نفس الحديث هو، وهذا تكملة الحديث في البخاري ومسلم: فإني أناجي من لا تناجي، الملائكة تكره الثوم والبصل، فسمح للناس أن يأكلوه، ورسول الله خص بأنه لا يأكل الثوم والبصل حتى خارج المسجد، لأنه يأتيه الوحي من جبريل، فكان لا يأكل النبي مع جواز هذا. فوجود الجواز يبين هذه المسألة، هذا وجه المسألة في هذا الحديث. فقال: ويلزم من هذا ألا تكون الجماعة في المسجد واجبة على الأعيان، وتقريره تقرير هذا الوجه أن يقال أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق آكلها للحديث، ولازم الجائز جائز، هذه قاعدة، لازم الجائز جائز. والمسألة هنا العلة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فذكرت في مسألة مثلا السماك، السماك يتعامل مع السمك بالزفارة من الصباح إلى أن يذهب إلى بيته بعد العشاء، وقد يزيد على العشاء، فيأتي بالسمك ويتعامل معه وينظفه، فجسده كله مليء بالزفارة، فهذه الزفارة وهذه القذارة أشد من الثوم والبصل. فالحديث هنا كلي، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فأي شيء يؤذي فهو يدخل في هذا الحديث. وقال ولازم الجائز جائز، فترك الجماعة في حق آكلها جائز، وذلك يتنافى الوجوب عليه، يعني ما دام هذا فالقضية ليست على الوجوب، تمام؟ طيب، ثم قلت فين الله؟ وقبلها ذكر ابن دقيق العيد عند حديث صحيحين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، فقال استدل على صحة صلاة الفذ وأن الجماعة ليست بشرط، ووجه الدليل منه أن لفظ تفعل يعني على وزن أفضل تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين، وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ، وما لا يصح فلا فضيلة فيه، وما لا يصح فلا فضيلة فيه، وفي صلاة الفذ المنفرد فضيلة فليس فيها إثم ولا حرج. ولا يقال إنه قد وردت صيغة افعل التي هي أفعل تفضيل من غير اشتراك في الأصل، في بعض الوجوه يأتي أفعل تفضيل ليست على بابها، تمام؟ لأن هذا إنما يكون عند الإطلاق، ولعل أظهر منه ما جاء في الرواية الأخرى تزيد على صلاته وحده أو يضاعف، فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف. ثم قال صلاة كل فذ فيدخل تحته الفذ المصلي من غير عذر. هات لي مصحف كده يا صاحبي، تمام؟ هنا حديث هو موجود في صفحة 70 في نفس الكتاب، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هنا أكثر من وجه الأفعل تفضيل، مثلا الفرقان وسورة الروم، فنأتي بالفرقان ابتداء. قال الله تعالى هنا بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أصحاب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأول يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير هنا أفعل تفضيل، ليس هناك تفضيل بين الجنة وبين النار، فأفعل تفضيل الأصل على ظاهرها، ولكن الحكم للغالب ولا حكم للنادر، تمام؟ ثم كذلك في سورة الروم قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون هنا ليست على بابها أفعل تفضيل، فالله على كل شيء قدير، تمام؟ أردت أن أبين هذا، لكن الأصل أفعل تفضيل على بابها، تمام؟ فهنا الحديث الذي يؤكد مسألة الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، ومن حديث يزيد بن الأسود أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كانت الصلاة غير مجزية وليست بصحيحة لقال النبي بطلت صلاتكما ما لم تكن في الجماعة. تمام. ثم قلت فهذان من أقوى الأدلة على المطلوب. وقال النووي في شرح مسلم الصلاة صلاة الجماعة أظن هنا في ألف ولام زائدة يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، وفي رواية صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التجديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية. فذكر الحديث ثم قال واحتج أصحابنا يعني الشافعية على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافا لداود والظاهري لأنه جعلها فرض صحة شرط صحة كالوضوء والطهارة، لا فرضا على الأعيان خلافا لجماعة العلماء أنها فرض كفاية وقيل سنة. فجمهور أهل العلم أنها فرض كفاية ولابد أن تأتي هي شعيرة من شعائر الإسلام أو سنة. وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في حديث الباب وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضا على الكفاية، وهو قول حسن صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات، فجعلها في إطار فروض الكفايات كصلاة الجنازة والتكفين وقبر الميت وما شابه من فروض الكفايات والأذان. فإذا قامت الجماعة في الصلاة فصلاة المنفرد في بيته جائزة، ففي هذا الحديث جواز صلاة المنفرد والخبر بأن صلاة الجماعة أفضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، وقال إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء، الحديث في البخاري ومسلم إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهذه الأثار كلها تدل على أن الجماعة ليست بفريضة وإنما هي فضيلة. لماذا ذكرت إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء؟ لو كانت الجماعة فرض عين لازم حتمي لابد ألا يقدم العشاء على العشاء الصلاة، سواء العشاء أو غير العشاء، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد الصلاة لم يرد تخصيص العشاء، ولكن أي صلاة ممكن تأكل في المغرب ممكن تأكل في العصر. فهو قال هنا إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء، فالصلاة هنا عامة. تمام. هنا يذكر في هذه المسألة مسألة الصلاة صلاة الصائم. الكثير من الناس الجوع يقلقهم ويجعل لهم هناك اضطراب، أو العطش وهو لابد أن يصلي فيصلي، ففي هذه الحالة إن كان الأمر على الوجوب فإذا كل هؤلاء الذين يصلون في الجماعات وهو عطشان وجعان وكذا، ففي هذه الحالة هذا الحديث يبين إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء من باب ألا تصلي وأنت مشغول بالطعام فتخرج عن خشوع الصلاة، والصائم الذي يشعر بالعطش والجوع يخرج، ولكن هناك أمور لابد أن تكون. فكل هذه تبين هذه المسألة. قلت زيادة واستدلوا بحديث أبي داود والدارقطني في السنن حديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا من أقوى الأدلة على وجوب وفرضية صلاة الجماعة. قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قلت وأعله الأئمة وأعله الدارقطني بالوقف على الصحابي لا على رسول الله، يعني ليس من كلام النبي فلا حجة فيه. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وفرضا وتنزلا في الحوار ولو صح الحديث عند البعض. حديث صلاة الجماعة وصلاة الفذ و27 درجة و25 درجة، كل هذا يخرج هذا الحديث. والأصل الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. قلت وقد بينت قبل ذلك هذه القاعدة، إعمال أولى من إهمال، فلا تقدم هذه القاعدة. إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، إذا اجتمع الحاضر فيقدم الإعمال أولى من الإهمال. هذا يعني أنا 30 سنة في الدعوة، أول مرة أكتب في مسألة صلاة الجماعة في هذا الكتاب، كتاب صحيح مختصر الكافي. لماذا؟ الأمر يترك الناس على الخير، ولكن نحن نتكلم في مسألة فقهية لابد من بيان العلم فيها. وحتى لو تكلم معك أحد وأنت متشدد على الوجوبية لن تستطيع أن ترد عليه. يعني كنا نرى زي عمرو خالد وهؤلاء الضلال والوعاظ وما شابه، كانوا يتشددون جدا، يقول دول الجماعة دول متشددين والجماعة ليست على الوجوب دي وهكذا. فالمسألة هنا عندما يكون رجل ليس من أهل السنة ويأتي بأدلة لابد أن نبينها حتى نستطيع أن نرد عليه، فنرد عليه بحكمة وبوعي، وأنه هناك فقه الواقع، ولا نؤدي ولا نعلم العوام هذه الأمور حتى لا يتساهلوا ولا يدخلوا المسجد. لكن أنا أتكلم هنا عن طلبة العلم، أن تعلم حتى لا تفاجأ وتقول الشيخ قال على الوجوب. والمشايخ قديما وحديثا مثلا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وكذا غالبهم يقول على الوجوب حتما. فالمسألة هنا ليست كذلك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، استدل المشايخ بهذه الآية واركعوا مع الراكعين، هذا وجوب دليل على الوجوب، واركعوا مع الراكعين في الصلاة. وليس كذلك، واللفظ مشترك يحتمل المعاني الكثيرة. والركوع ليس الركوع الذي هو في الركوع في الصلاة فحسب، والركوع هو الخشوع والخشوع لله سبحانه وتعالى كما في سورة المائدة. فالركوع في مسألة الخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى. سبحان الآية قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هم راكعون لم تخصص بالركوع في الصلاة، ليس كذلك، هو أتى بالصلاة والزكاة، الركوع هنا، وهم راكعون خاشعون مستجيبون ممتثلون للأوامر، واخد بالك. وهذا الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أهل العلم حققوا هذا الحديث وبيّنوا فيه أنه ليس بمرفوع وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر به سعة. ولكن المسألة ما جل أمري الخمس صلوات، إلا إن كنت على مرض أو كنت غير موجود في العزبة في مكان آخر وما شابه، فالأصل هذا. ولكن قد تحدث بعض الأمور، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالقضية هنا لابد من البيان وعدم التشدد في عدم وضوح المسألة. يا شيخ أنت بتتكلم في مسألة الإخوة هيكسلوا، أنا لازم أتكلم، لابد أن أتكلم. فمسألة أنا كتاب أتيت به، فلابد أن نتكلم على المسألة وما وضعها ونبين كما مسألة صلاة المسافر. كثير من الإخوة طلبة العلم لا سيما في مصر وفي غير مصر في أرض الله الحرام وكذا، يأخذون بأقوال بعض المعاصرين أن المسافر مسافر لو ظل 5 سنين أو أكثر هو مسافر. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله فعلا. ويأخذون الشيخ الفلاني قال سبحان ربي العظيم، هذا لا يستقيم البتة، ولكن هو موجود عن في السلف هذه الأوامر، ولكن القضية مش كده، مش تتبع الزلات، لا، المسألة تحتاج إلى فقه وإلى وعي. فمن ثم لابد من البيان. يعني نتكلم في مسألة التيسير وغير التيسير، أنا نتكلم بالدليل، الدليل سواء تيسير أو تجديد. حديث صحيحين، حديث عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. اللي هيصلي كل خمس سنين في جامعة السعودية هيقعد خمس سنين، لا هيصلي جماعة ولا هيصلي جمعة، يقول لك أنا مسافر ما شاء الله عليك، وهيبقى عنده دليل. ما ينفعش يا إخوة، لابد من الوعي ولابد من الفهم. حتى في مسألة الدعوة إلى الله على بصيرة، لابد أن نبين. أنا من عشرات السنين وأنا مصري وأعلم أهل مصر، لما يجي أخ يقول محمد حسان ويعقوب والحويني والناس دي والبيلي وهؤلاء أنهم مشايخ ونأخذ منهم علم، هؤلاء جهلة أو مبتدعة، جهلة هؤلاء، أنا مصري وأعلمهم. الحويني إن كان من أهل الحديث ما حضر للشيخ الألباني إلا حلقات صغيرة وسجلها. هذا الرجل يكفر تكفيري، كان صاحب محمد عبد المقصود وهو رأس في التكفير، ووجد غنيم معروف ورأس في التكفير، وجمال عبد الهادي هو رأس في التكفير، وكذلك فوز السعيد رأس في التكفير، واخد بالك، ويعقوب وحسان مع العريفي ومع فلان ومع هؤلاء، ليسوا من أهل السنة وليسوا بعلماء، هم وعاظ. ما ينفعش أخي يقول لي أنا محمد حسان عندي من أهل السنة، كذاب. نحن من مصر وأنتم أفريقيا لا تعلمون. فالمسألة هنا لابد من البيان، ولابد أن ما يبقاش الواحد يبقى خبيث ويسكت، عيب. إن شككت وظننت أنه من أهل السنة، اذهب إلى شيخ، يا شيخ ما حال هذا الرجل، تكلم لتعلم، أو كنت خبيثا وتداري، طب أنا أعمل لك إيه؟ أنا لي الظاهر، أما الباطن مع أنت نفسك، أنت حر. لابد، القضية مش قضية أشخاص، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق، وأحق الحق البيان والفيصل بين السنة والبدعة. وهؤلاء أفسدوا الدين، محمد حسان ويعقوب وأبو إسحاق، كل هؤلاء هم السبب في ثورة 2011. إيه اللي حصل؟ خربت اليمن، خربت ليبيا، خربت تونس، خربت السودان، وسوريا. فلابد من الوعي ولابد من الفهم، ما تبقاش يعني يسيطر عليك شيء وترفض، لا، الكلام ده ما ينفعش. كن صريحا مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى ومع الناس، هذا هو. تنظر، أنت معترض، أنا شايف من أهل السنة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو من أهل السنة هنقول من أهل السنة، عندك دليل تقولي قولي، هاخد بكلامك لو أنت صح. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلابد من البيان والفهم، ما يبقاش في جلسة أي شيخ يبقى ناس مع محمد حسان ويعقوب ويحضروا لأهل السنة، هذا خلط الحق بالباطل. لابد من البيان، لابد من البيان، انتبهوا بارك الله فيكم. فسواء في مسألة الجماعة وما شابه، فالأمر لابد، يعني مثلا عمرو خالد يعني اهتدى على يديه ملايين، ولكن هذا رجل إخواني فاسد المعتقد، يعني وصل إلى أن يسر أو هدم عرى الإسلام بمسألة التيسير. كان يجيز للنساء المكياجات والبضيهات الملابس الضيقة، ويجعل في ويجعل هؤلاء النساء يدخلن إلى قيام الليل والتهجد، وعمل لهم خمارات وما شابه بما عندهم. هذا إن كان فيه جزء عنده من مسألة التقريب، لا، لابد من شرعية الوسيلة، ولابد من البيان ولو تدريجيا. هو الغتمة ترك الدعوة، ومن تعلم منه على ما هم عليه، زي لبسهم ومكياجهم وكذا وكذا وكذا وكذا وما تغيروا. هذا رجل يحب الشهرة وأن يجتمع عليه الناس، لكن القضية قضية إحقاق الحق ليحق الحق بكلماته. هذا لابد يا إخوة، هذا منهج. قبل أن نتعلم العلوم الشرعية، أصل التعليم الشرعي السنة والبدعة والمعتقد الصحيح. انتبهوا، بارك الله فيكم. تمام. فإذا ماذا؟ أعلي صوتك يا عثمان. ذكرته. نعم. نعم. أليس هذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجماعة لو أنها لم تكن واجبة كانت يرحمها النبي صلى الله عليه وسلم كثير هذا؟ والأحاديث التي ذكرتها على أحدانية تدل على أليس أنها تدل على أنه حتى لو أنه صلى منفردا أنه أسقط عليه صلاة، يعني أن صلاة أنه أدى عليه فرض، يعني نعم أسقط عليه الوجوبية، مع أن هذه هي الواجبة، يعني أليس الأمر يكون؟ هو ما هو الذي بدأ به ابن قدامة هذا الحديث، وهذا الحديث تكلم فيه، انظر في حديث الكلام طويل حوالي 5-6 صفح كثيرة جدا. ارجع إلى ابن حجر في فتح الباري، بين كل الأقوال وبين أن جمهور أهل العلم على أنها فرض كفاية وما شابه. هنا قلت القاعدة الإعمال أولى من الإهمال. يعني إيه؟ الأصل عمل العمل بكل الأدلة، ورسول الله وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقال بهذا وقال بذاك. وذكرت في كتاب التعارض والترجيح بين هاتين القاعدتين، موجود PDF على الموقع. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى عن الشرب واقفا، وأمر الذي يشرب واقفا أن يتقيأ. هل هناك نهي أشد من هذا؟ ليس كذلك. 5 أحاديث منهم حديث رواه البخاري في حجة الوداع من حديث علي بن أبي طالب وأنا وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا. هذا الحديث لما تولى علي بن أبي طالب إمارة أمير المؤمنين في البصرة، فوجد الناس يطعنون في من يشرب واقفا، فوقف على باب البصرة وقال ما قال هلك المتنطعون، فقال هذه الشرب واقفا سنة، والشرب جالسا سنة، وهذه سنة وهذه سنة، وهو راوي حديث أن النبي شرب واقفا. وقلت في مناسك الحج الشرب واقفا لو أخذنا بعموم حديث خذوا عني مناسككم وأخذوها من أفعاله وأقواله، وعموم حديث خذوا عني مناسككم معناه أنه يفعل ما فعله رسول الله، وما فعله رسول الله من جملة هذه المناسك، قلت وربما تكون من جملة هذه المناسك أنه شرب واقفا، لأنه قال خذوا عني مناسككم. والنبي في عشرات الآلاف، أكثر من 100,000، شرب واقفا أمام هؤلاء، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث يزيد بن الأسود وحديث صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ 27 درجة، كل هذه الأحاديث منها ما يلزم بالوجوب ومنها ما يلزم بالفضيلة، وهذا كلام أهل العلم. فلذلك لم يحسم الأمر على الإجماع على أنها فرضية، فالمسألة شائكة، ولذلك بيّنت الإعمال أهل أولى من الإهمال. وهذا الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، هذا حديث لم يثبت، تمام. ويكفي حديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، تمام، وحديث يزيد بن الأسود. فكل هذه الأحاديث ثابتة وصحيحة، فماذا نقول؟ والإعمال أولى من الإهمال. وقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر مرجوحة، والراجح الإعمال أولى من الإهمال. فهذه القضية مهمة أن يتكلم فيها مع طلبة العلم، أما العوام فلا، يعني لن يفهموا. فالحديث بدأ به، ولذلك قال هو ليست بشرط، يعني بعد أن استدل بالحديث الذي ذكرته وذكرناه ابتداء، قال ليست بشرط صحة، ليست بشرط صحة. في هذه الحالة هي صلاة صحيحة. قد يقال شرط صحة، فقد يقال هي مقبولة. نعم طبعا، كما قال ابن دقيق العيد، هو صلى منفردا وله أفضلية وفيها فضيلة وأفعل تفضيل وما شابه. ففي هذه الحالة المسألة بها خلاف بلا شك كبير، ولكن بينت لكم كيفية الترجيح، ولابد أن أعلمكم على مسألة كيفية الترجيح وكيفية الاستنباط ومعرفة القوي من الضعيف بالدليل. أنت تتكلم بدليل مع دلالة، وحديث ضعيف والدلالة كذا، وتكلمنا الثم والبصل وكلام أبو عمر بن عبد البر، فكله كلام مستقيم على أنها ليست بفرض عين، لأن الأدلة والقضية كما القاعدة الكلية أصول فقه، الفروض لا تثبت إلا بإيه؟ بيقين. الفروض لا تثبت إلا بيقين، والمسألة ليست فيها يقين حتمي، المسألة فيها خلاف بلا خلاف، يعني إجماع الأمة على أن الأمة اختلفت في كونها فرض أم فرض كفاية أو فرض عين أو سنة. والقاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، والقاعدة الفروض لا تثبت إلا بيقين، الفروض لا تثبت إلا بيقين. فليس هناك في الأدلة اليقين على الوجوب، وجوب الجماعة، ولكن هذا هو أصل السنة والقرآن والسنة، ورسول الله ما صلى إلا أن توفاه الله إلا في جماعة، حتى لما كان مريضا صلى معه الصحابة جماعة. فالقضية هنا ننظر إلى فعل رسول الله وقول رسول الله والاستنباط وفهم الأحاديث، حتى لا يتطرق بنا الأمر إلى أن نقول كلاما ليس على الاستقامة من ناحية المنهجية العلمية. لربما اكتفينا بهذا الكلام هذه المرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.